يس رحسن نعم نعم أبو سعد تفضل. نعم حياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده يدعوه أن يردهما إليه صفرا. إن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده يدعوه. يديه. أحسن الله إليك. الله يديه. إذا رفع إليه يديه يدعوه أن يردهما إليه صفرا، يعني ليس فيها شيء. وفي لفظ آخر: إذا رفع يديه أن يردهما، يعني أن يردهما إليه صفرا، يعني ليس فيهما. أحسن الله إليك. وفي لفظ آخر: إن الله عز وجل حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. وفي حديث آخر رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. وفي حديث آخر رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عز وجل كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا لا خير فيهما، فليعطي الله العبد من نفسه الجهد، وإذا حزبه بل فليعطي الله العبد، فليعطي يا عمرو يعني، نعم فليعطي الله العبد من نفسه الجهد، نعم، وإذا حزبه أمر يعني يجتهد الدعاء، نعم، وإذا حزبه أمر فليقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وفي حديث آخر رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يأثره عن ربه عز وجل: إني لا أستحي من عبدي أن يشيب في الإسلام أن أعذبه. اللهم صل وسلم، اللهم صل، نعم. وفي حديث آخر رواه عطاء عن يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إن الله حيي حليم ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. روى أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن ثلاثة نفر؟ أما أحدهم فأوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. اعلم أنه غير ممتنع وصف الله تعالى بالحياء لا على معنى يوصف به المخلوقين من الحياء الذي هو انقباض وتغير وتجمع وخجل لاستحالة كونه جسما متغيرا تحله الحوادث. لا حول، هذه عبارات المتكلمين، لا تحله الحوادث، تغير لا يتغير. أما أنه نعم أنه يوصف بالحياء وليس حياؤه كحياء المخلوق، كما نقول حي وليس كحياة المخلوق، وعليم ولا كعلم المخلوق. كل الصفات القول فيها واحد، ليس كمثله شيء، لا في علمه ولا سمعه ولا بصره ولا حيائه ولا سمعه ولا وجهه، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله. ما نحتاج إلى كلمات المصنف رحمه الله. النفس إطلاقات المتكلمين في نفي الجسم، أهل السنة والجماعة لا يتكلمون عن الجسم، لا نفي ولا إثبات، لأنه لفظ أولا أنه لم يرد في النصوص، لا لم يثبت، لم يأتي أن الله جسم ولم يأتي أن الله ليس بجسم، إذن فهو لفظ مبتدع، وأيضا هو لفظ محتمل، يحتمل من المعاني ما هو حق يعني يمكن إضافته إلى الله، ومنه يحتمل معاني لا تليق بالله، فأصبح لفظ الجسم يعني لفظ مجمل مبتدع لا ينبغي التكلم فيه، لا نفي ولا إثبات. سبحان الله. كذلك حلول الحوادث من الألفاظ المبتدعة وتحتمل حقا وباطلا، وبسبب ذلك نفى من نفى الصفات الفعلية عن الله الواقعة بمشيئته، لأنها حوادث تحدث بمشيئة الله، النزول يحدث بمشيئة الله، الغضب والرضا بمشيئة الله، فهي حوادث بهذا الاعتبار، لا بمعنى أنها مخلوقة منفصلة عن الله، بل هي أفعال قائمة به. غفر الله المؤلف فعنا وعنا. نعم. أحسن الله إليك. لاستحالة كونه جسما متغيرا تحله الحوادث، لكن نطلق هذه الصفة كما أطلقنا وصفه سبحانه بالإرادة وإن خالفت إرادة المخلوقين، لأن إرادته تقتضي وجوب المراد وإرادتنا لا تقتضي وجوبه. يعني الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فلا تقتضي وجوب المراد، لا تقتضي الإرادة الشرعية، لا تقتضي وجوب يعني حتمية وقوع المراد، أما الإرادة الكونية وهي المشيئة فنعم. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود خلاف علمنا، وكذلك رؤيته لا يقتضي علم بالمعدوم، ونحن نعلم شيئا من المعدوم بطرق، نعلم شيئا موجود، أشياء موجودة بمختلف الوسائل، بالخبر وبالحس وبدلالات، ونعلم أشياء معدومة كذلك يعني بالعقل أو بالحس أو بالخبر، فنعلم أشياء، لكن علم الله محيط، هو بكل شيء عليم من الموجودات والمعلومات بل والمستحيلات، فيعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم الموجود موجودا ويعلم المعدوم الذي سيوجد بأنه معدوم وأنه سيوجد، ويعلم الموجود المستحيل أنه مستحيل وأنه لا يكون، وهكذا يعلم الأشياء على ما هي عليه. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود خلاف علمنا. نعم. وكذلك رؤيته لا تقتضي وجوده في جهة. سبحان الله. وكذلك إيش؟ وكذلك رؤيته لا تقتضي وجوده في جهة. رؤيته كأنه يريد رؤية المؤمنين مثلا له. نعم. لأن رؤيته هذه تحتمل أن رؤيته للأشياء، لأنه نظمها في إيش؟ نظمها في الإرادة والعلم. نعم. في العلم. لكن يقتضي قوله في جهة إنه يريد كذلك رؤية العباد أو المؤمنين لربهم، لا يقتضي أنه في جهة. عجيب من المؤلف، عجيب. هذا مذهب الأشاعرة بالضبط، يقول إنه تعالى يرى لا في جهة، لأنهم ينفون العلو. نرى لا في جهة، ولهذا قيل لهم إن هذه رؤية لا حقيقة لها، لا بد أن يكون المرء في جهة من الراوي، فوق أو يمين أو شمال أو تحت. والمؤمنون يرون ربهم في العلو كما يرى الناس الشمس والقمر، فالرؤية كالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم كرؤية الناس للشمس والقمر من حيث أنهم يرونه في العلو، وأنهم يرونه رؤية يعني ليس فيها مشقة، لا ضيم ولا تضام ولا ضرر، لا تضامون في رؤية إلى آخره، لكن رؤية من غير إحاطة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وكذلك رؤيته لا تقتضي وجوده في جهة خلاف رؤية بعضنا، ولأنه لو لم يوصف بالحياء جاز أن يوصف بضده وهو القحة. وهو القحة. أحسن عليك. القحة. ها. ها. جاز أن يوصف بضده وهو القحة، ولما لم يوصف بضده جاز أن يوصف به. القحة نقص، والحياء كمال. نعم. أحسن عليك. ألا ترى أن وصفناه بالعلم والقدرة والكلام لأن في نفيها إثبات أضدادها، وذلك مستحيل عليه. يعني معناه أنه هذا يقتضي أن الحياة أيضا كما أنه ثابت بالسمع بالآثار المروية فيه، فهو عنده ثابت بالعقل، وليس هذا بظاهر. أما العلم والقدرة، مش الثالث؟ والكلام. والكلام فإنها ثابتة بالسمع والعقل. نعم، ثابتة بطريق العلم بها السمع والعقل. أما الحياء فطريق إثباته السمع فقط. نعم. أحسن الله إليك. ألا ترى أن وصفناه بالعلم والقدرة والكلام لأن في نفيها إثبات أضدادها، وذلك مستحيل عليه. نعم. فإن قيل يحمل قوله يستحي على الترك، فيكون قوله يستحي بمعنى لا يترك يدي العبد خالية من خير إذا رفعها إليه في الدعاء. قالوا وعلى هذا يتأول قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أي لا يترك، لأن المستحي يترك للحياء أشياء كما يترك للإيمان، وينقطع بالحياء عن المعاصي كما ينقطع بالإيمان عنها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وكذلك قوله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، ويحتمل أن يكون معناه أنه يترك. وين جواب فإن قيل عندك؟ فإن قيل إيه؟ نعم. وين جواب فإن قيل يحمل قوله يستحي على الترك، فيكون قوله يستحي بمعنى لا يترك يدي العبد خالية من خير إذا رفعها إليه في الدعاء. قالوا: وعلى هذا يتأول قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أي لا يترك، لأن المستحي يترك للحياء أشياء كما يترك للإيمان، وينقطع بالحياء عن المعاصي كما ينقطع بالإيمان عنها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقصود ما لك الجواب. تمام جاي تمام. نعم. وكذلك قوله: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، فيحتمل أن يكون معناه أنه يترك أذى القوم بمزاحمتهم في مجلسه، فترك الله عقوبته وعفى عنه. وكذلك قوله: إن ربكم حي كريم، أنه يترك عقوبة العبد على خطيئته. قيل: هذا غلط، لأنه يسقط فائدة التخصيص بهذه الصفة، لأنه قد يعطى مع وجود هذه الصفة التي هي رفع اليدين ومع عدمهما، فوجب حمله على فائدة، ولا فائدة إلا إثبات هذه الصفة. لا إله. نعم. وجواب آخر، وهو أنه لو كان الحياء عبارة عن الترك لحصل تقدير الخبر: إن الله يترك يده صفراء. وقد قالوا: إن معناه لا يترك، وأيضا وجواب آخر، وهو أنه لو كان الحياء عبارة عن الترك لحصل تقدير الخبر. لصح تقدير الخبر: إن الله يترك يده صفراء. وقد قالوا: لا. نصح إن الله حي كريم يستحي، نصح يترك وجواب آخر، وهو أنه لو كان الحياء عبارة عن الترك لحصل تقدير الخبر: إن الله يترك يده صفرا. وقد قالوا: إن معناه أنه لا يترك يده صفرا من العطاء، فعلى هذا تحصل عبارة عن ضد الترك، فلا تستقيم العبارة والتأويل. فأما قوله ستير: أي ساتر يستر على عباده كثيرا من عيوبهم ولا يظهرها عليهم، وستير بمعنى ساتر، كما جاء قدير بمعنى قادر، وعليم بمعنى عالم. أحسن عليك. انتهى. طيب أحسنت. حديث آخر. أي نعم أحسن عليك. تكلم عنه يا طول. وش الحديث؟ يعني في 4 صفحات أحسن عليك. ها؟ أقول في 4 صفحات. لا خلوا وش الحديث؟ حديث طويل أحسن عليك. متنه طويل؟ أي نعم. أجل يؤجل كله متنه وشرحه. أحسن الله إليك. نعم بعده.